السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أذكر نفسي وإياكم بقول الله جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأفضل الفقه في الدين فقه الأصول، الفقه عن الله، الفقه عن صفات الله وأسماء الله الحسنى، فإن هذا هو أشرف العلوم، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم، واليوم إن شاء الله نحن على موعد مع مسألة نفيسة جدا، نحاول قدر الإمكان أن نحوم حولها ولا نتعمق فيها حتى يعني نفصل ما فيها جزئية علنا ننتفع بها ونكون من أهلها، نسأل الله ذلك. وإلى القراءة. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذكر زيارة المؤمنين لربهم تبارك وتعالى وكلامه لهم. عن أبي هو يقول: باب سأذكر لك من الأحاديث التي تثبت أن المؤمنين يزورون ربهم جل في علاه. وهي مسألة نفيسة جليلة القدر عظيمة، هو أن المؤمن يزور ربه جل في علا. إن زار العبد في الدنيا معظما أو ملكا أو أميرا أو وزيرا أو رئيسا، بل ولو كان مديرا له في العمل، يذهب يتحدث عن ذلك الساعات الطوال، يتكلم مفتخرا سعيدا مسرورا فرحا، فكيف بأنه سيزور ربه جل في علا ويدخل على ربه غير متعتع، وأنه إذا دخل على ربه ازداد بهاء وسرورا وفرحا وضياء واستنارة. هذا كله إذا زار ربه جل في علاه. ومن يسعده الله جل في علاه بهذه الزيارة العظيمة؟ من يحظى بهذا الخير الوفير. قد وردت أحاديث كثيرة تثبت ذلك، بأن الناس منهم من يكون على منابر من نور، وهؤلاء الذين يتحابون في جلال الله جل في علاه يغبطهم النبيون والشهداء، وليسوا بأنبياء وليسوا بشهداء. هؤلاء يزورون ربهم جل في علاه، يكونون في مكانة عالية، يكونون على منابر من نور. ووردت أحاديث كما في مسند الشافعي على زيارة الله جل في علاه يوم الجمعة، يعني الزيارة تكون لها يوم مؤقت ألا وهو يوم الجمعة. ولكن الأحاديث التي ذكر فيها مسألة الزيارة تصريحا أحاديث في أسانيدها كلام، لكنها ترتقي بالشواهد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام. هنا لا بد اللفتة، إيش الفرق بين أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم؟ إيش الفرق بين الجملتين؟ إيش الفرق بين الجملتين أولا، ثم أتي عقد بما قلت. المسألة نفيسة اليوم. يعني نسأل الله أن يجعلنا بس نصول حول ونجول حول هذه المسألة العظيمة الجليلة. أحسنت ولا فض فوق. هذه اللمحة. الجملة الأولى تثبت أنها ليس للإنسان فض قط أن يدخل الجنة. دخول الجنة ليس منا بحال من الأحوال. دخول الجنة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. دخول الجنة يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بعمله ولا برسالته ولا بما بلغ عن الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تدخلوا الجنة بعملكم. قال ولا أنت يا رسول الله من ضمن عمل النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ. يا أيها الرسول بل هو أصل عمله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. انظر إلى فضل العبارات الوجيزة كيف تفرق بينها. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بعمل بحال من الأحوال. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهنا كأن في إضمار أن أهل الجنة إذا دخلوها برحمة الله جل في علاه وباستئذان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرتبة الثانية، لأنه لا يسمح لأحد أن يدخل الجنة إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. التقدير أن أهل الجنة إذا دخلوها بفضل الله وبرحمته نزلوها بفضل عملهم هنا. إذن فرق بين النزول المنزلة والمرتبة وبين الدخول. فالدخول بمحض فضل الله ورحمة الله جل في علاه، وهذه تجعلك تتعبد لله باسم الله الأول الأولية. لا ترى من نفسك من خير ولا ترى من نفسك من زكاة، فلا تزكي نفسك بحال. ما فيك من خير، ما منك من خير، ما بك من خير، فهو من الله الواحد المتفضل الكريم الجواد سبحانه جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الخير كله بيد الله جل في علاه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا الفارق بين الجملة الأولى أن أهل الجنة إذا دخلوها يعني بفضل الله وبرحمته وجوده وكرمه، نزلوها بفضل أعمالهم يعني المراتب والتفاوت، هنا بفضل الأعمال. تأتي هنا دور الأعمال ودور التنافس، وبذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. قال نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، يجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة فقلت يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ تجديد. قال نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال فكذلك لا تمارون في رؤية، لا تمارون، قال قال فكذلك لا تمارون، لا مرية في ذلك، في رؤية لا تضارون ولا تضارون ولا تضامون كما في الصحيحين ولا تضامون. قال فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تبارك وتعالى، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة، حتى يقول يا فلان ابن فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، فيذكره بعض غدراته في الدنيا فيقول بلى، فيقول يا ربي أفلم تغفر لي؟ فيقول بلى، فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه. وهذه فيها شيء من النكارة، ما في الوجوه كلها ستقتلني. فيها شيء من النكارة ولا ما فيها شيء من النكارة؟ فيها شيء من إيش النكارة؟ أنا أسألك أجب. نعم هذا هو، لأن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي يستره على يلقي عليه كنفه سترا عليه ويقول عبدي ألم تذكر فعل كذا وفعل كذا، وهو يذكر ذنوبه، والله جل وعلا يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهو ستراها عليه في الدنيا أيفضحه بها في الآخرة؟ بل وسط الملأ الأعلى. هذه نكارة، وهذه أيضا فيها دلالة على الحديث هذا فيه ضعف، لكن طبعا الأجزاء الأخرى فيها شواهد. لو راجعه، لكن هو الآن صدر أنه الباب على منابر من نور. نعم حسن. قال فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط، ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: تبارك وتعالى، قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. قال: فيأتون سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم تخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهيناه ليس يباع فيه شيء ولا يشترى في ذلك السوق، يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا فيقول: مرحبا وأهلا بحبنا لقد جئت طب خلينا دعك من هذا، قطرب، لا هذا فعل، هذا إيش يعني في الوزن، هذا بمعنى إيش؟ زيد حب رسول الله بمعنى حبيب ولا محبوب؟ فعل بمعنى مفعول، فعل بمعنى مفعول، ولا تراجعني، يعني محبوب إلى الله جل في علاه. ها فضل. فيقولنا مرحبا وأهلا بحبنا، يعني محبوبنا. لا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. الله. فيقول: إنا جالتنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى. تفضل، ربنا يرزقنا ذلك. ها؟ ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. وإيش؟ وبحقنا يعني بحق حري بنا أن نرجع هكذا، لأننا قد جالسنا ربنا جل في علاه. جزاكم الله خير. هذا حديث، حديث عظيم جدا، فيه كما قلنا زيارة الرب الجليل، وفيه مسألة نفيسة لابد أن نتكلم عنها وإن نجمع شتاتها بعد ذلك من قلب الكتاب، وهي مسألة تشتاق النفوس إليها، تتقطع القلوب شوقا لها، أيضا تهتز الأركان من أجل السرعان والهرولة إليها، وتشرئب الأعناق لها. هي للشرفاء فقط، هي للكرماء فقط، هي للأماجد فقط، هي للذين حظوا بنعمة من ربهم وفضل وكرم، هي التي تنافس فيها المتنافسون وتسابق فيها المتسابقون، هي التي من أجلها باع هؤلاء الشرفاء أنفسهم رخيصة زهيدة في ذات الله جل في علاه. هذه المسألة النفيسة الجليلة العظيمة، لا أنفس منها ولا أعظم منها ولا أجل منها، لا نعيم ولا سرور ولا فرحة بحال من الأحوال للقلب ولا للبدن ولا السعادة التامة الكاملة إلا بها، ألا وهي رؤية وجه الله الكريم. هذه المسألة النفيسة الجليلة العظيمة تعظم ويكثر عظيمها في قلب المرء المؤمن الذي تشبع قلبه بالإيمان وتقطعت نفسه شوقا للرحمن جل في علاه، عندما يحتضر وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، يعلم أنه سيشبع قلبه ملأ بالخير والسعادة والسرور والفرحة عندما الله جل وعلا يكشف له الحجاب فيطلع على وجه الله الكريم، فيمتلئ سعادة ليست بعدها سعادة، ونعيما ليس بعده نعيم. هذه المسألة النفيسة الجليلة حجب الله عنها أهل الضلال وأهل الزيغ والعناد، أهل النفاق والشقاق، أهل الكفر والطغيان والعصيان، نعوذ بالله من الخذلان. هذه المسألة النفيسة هي مسألة رؤية الله جل في علاه لأصحاب الهمم العالية لا لأصحاب الهمم الدنية، ولذلك تتفاوت الرؤية تفاوتا عظيما، وإن الله جل في علاه يعطي الخير كل الخير للذي يتحلى ويتخلق بأثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن كل علي له ما هو علي عند ربه العلي سبحانه جل في علاه. رؤية الله، رؤية وجه الله الكريم مع عدم الإحاطة وعدم الإدراك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذه لا تنفي عنا رؤية ربنا جل في علاه بحال من الأحوال، ما رأى أهل الجنة وما سمعوا ولا خطر على قلوبهم هذا الخير العظيم، ما سعدوا وما دخل عليه النعيم مثل هذا النعيم، ألا وهو نعيم الرؤية ولذة النعيم في رؤية وجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. لذلك سنتكلم عن هذه الصفة العظيمة الجليلة التي تتقطع الأنفس الشريفة المنيفة إلى الوصول إليها. هذه الصفة صفة رؤية المؤمنين لربهم جل في علا. ثم نذكر الأسباب الجالبة لهذا الخير العظيم حتى يعني نسعى هرولة فنحظى بمثل هذه الفضيلة العظيمة. رؤية الله جل في علا، أو يرى الله؟ والله يرى. وكيف يكون النعيم إن لم نرى الخالق الفاطر سبحانه جل في علا، الذي خلق الكون فأبدعه، والذي خلقك وفطرك ورزقك وأعطاك ومنعك سبحانه جل في علا. فالنعيم، كل النعيم أن تنظر إلى وجه الله الكريم. الله يرى؟ نعم يرى. فإن المرأة إذا كان في الجنة وتلذذ بحور العين، بالقصور، بالأنهار من خمر ولبن وعسل، بالجمال الحسي، بالطعام وما يشتهيه، فإن هذا النعيم لا يداني النعيم الذي يأتيه بعد ذلك عندما يطلع الله جل في علاه على عباده ويقول إن لكم وعدا أنجزكموه، ثم يكشف الله عن الحجاب فينظرون إلى وجه الله الكريم، فما أعطوا نعيما مثل هذا النعيم. اللهم ارزقنا هذا النعيم. وهذا ثابت كثبوت الجبال الراسيات، ما يمكن لأحد أن يتزعزع فيه، بل هو كما قال بعض العلماء ثبت قطعيا رؤية المؤمنين لربهم جل في علاه، ثبت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة دون أهل الزيغ والعناد كما سنبين، وأيضا بالعقل لابد أن نثبت رؤية الرب الجليل سبحانه جل في علاه. أما بالكتاب فهناك آيات كثيرة أثبتت رؤية المؤمنين لربهم جل في علاه. أيشتاق أحدكم أن يرى ربه؟ تشتاقون جميعا؟ والله يعني إن كان حقا نشتاق جميعا إلى الله جل في علاه لفعلنا مثل ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، عندما شمروا عن ساعد الجد ليروا ربهم قالوا يا رسول الله أنرى ربنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأشار إليهم إلى الشمس في صحوة في رابعة النهار، هل ليس دونها سحاب؟ هل تضارون في ذلك؟ هل تضامون في ذلك؟ وأيضا أشار إلى القمر وهم تتقطع نفوسهم شوقا لرؤية الله جل في علاه. ثم أثبت لهم أن الله سيرى، وسترون ربكم حقيقة بالعين الباصرة، سترون ربكم، سترون وجه الله، سنرى وجه الله، سترى عين الله، سنرى وجه الله، وفي وجه الله العين. نكيف هكذا ولا ما نكيف؟ قل سنرى وجه الله، وهذا الأسلم لك والأسد. سنرى وجه الله، نعم سنرى وجه الله. سترى الله، نعم سنرى الله، لكن دون إحاطة، دون إحاطة. ولذلك لما علموا ذلك باعوا أنفسهم رخيصة. هذا الرجل أبو رزين أو غيره الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، ما قال أرى ربي فقد تقطعت نفسه شوقا لله، قال أيضحك ربنا؟ قال نعم يضحك. قال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم قال وما الذي يضحك الرب؟ قال أن تدخل في معمعان الصعيد المعركة فتخلع درعك وتقتل مقبلا غير مدبر، ففعل حتى قتل شهيدا في سبيل الله جل في علاه. الغرض المقصود هذه الرؤية كل منا يشتاق إليها فليعمل لها ولينأى بنفسه عن البعد على ألا يعني يحجبه الله عن رؤيته يوم القيامة. أقول أولا الدلائل على ثبوت رؤية الله جل في علاه في الكتاب آيات كثيرات، منها وأوضح الأدلة وأقوى الأدلة على ذلك قول الله جل في علاه وجوه يومئذ ناضرة، يعلوها البهاء، الإشراق، الاستنارة، الإضاءة، كالشمس في إشراقه، في هذا الوجه كالشمس في إشراقها. قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناضرة، لما؟ ما العلة؟ لما امتلأت نظرة؟ قال إلى ربها ناظرة. وهذه آية واضحة جلية جدا على أنهم يرون ربهم بالعين البصرة، لأنه قال إلى، والنظر هذا فعل يتعدى بنفسه ويتعدى بفي ويتعدى بإلى، يعني هذه أداة يتعدى بها، فإذا تعدى بنفسه كان معناه الانتظار، هذا ردا كما سنبين تفنيدا لقول أهل البدع والضلالة الذين ينفون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. فإذا لم يتعدى إلا بنفسه فمعناه الانتظار، وإذا تعدى بفي معناه التدبر والتفكر، وإذا تعدى بإلى قولا واحدا معناه النظر بالعين البصرة كما سنبين. يتعدى بنفسك قول الله تعالى عن حال المؤمنين عندما يعبر أهل الإيمان الصراط ولكل له ضياء ونور بعمله حتى يصل سريعا كريح المرسلة إلى الجنة، وأهل النفاق خلف أهل الإيمان يستضيئون بنور أهل الإيمان، فإذا نفد النور وذهب أهل الإيمان ودخلوا الجنان فأهل النفاق يقفون يتحسرون وينظرون إلى أنوار أهل الإيمان التي قد خفت فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فانظرونا هنا يقول ينادي أهل النفاق على أهل الإيمان انتظرونا حتى نستفيد من هذا النور، نستضيء بهذا النور فنمر ونعبر هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، وأن لهم ذلك يخادعون الله وهو خاضعهم. فانظرونا يعني انتظرونا، وهنا الآية قالت ما قال ينظرون نظروا ربهم، لا قال ينظرون إلى وجوه الله، إلى وجه الله لا في علاه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والثانية إذا تعدى بفي بهذه الآلة معناه أو بهذه الأداة معناها التدبر والتفكر والتذكر وبصر القلب. وأنا أقول لا يكون التدبر ولا التذكر ولا التفكر إلا بعد البصر، العين البصيرة بصيرة القلب، يعني الإنسان ينظر بعين بصري وعين قلبه، ولا يمكن أن ينظر بعين القلب إلا أن سبق عين القلب عين البصر. فأيضا لو تعدى بفيه فيها إشارة إلى البصرة العين البصرة، والأقوى أن تكون للتدبر والتفكر، كما قال الله تعالى فلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظروا في ملكوت السماوات والأرض لما؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، لابد أن يتدبروا وينظروا إلى الكون البديع هذا الذي لا ينخرم بحال من الأحوال، لابد الذي كون هذا الكون أن يعيدهم ثم يمثلون جميعا أمامه أو يمثلوا جميعا بين هذا الله جل في علاه، فيحاسبهم على الصغير والكبير والدقيق والجليل. الثالثة أن يتعدى بإله، فإذا تعدى بإله قولا واحدة معناه أنه ينظر بعينه البصيرة إلى الوجه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والسياق يدل لك على ذلك، امتلأت الوجوه إشراقا ونورا وضياءا بسبب النظر إلى وجه نور وجه الله الكريم. تأثر البشر، تأثر الوجه، تأثرت العين البصيرة بالنظر إلى نور وجه الله الكريم، فتأثر فامتلأ وجهه نورا، كما في الحديث لما زاروا الرب الجليل رجعوا كأحسن حالة مما ذهبوا فيها، وقالوا حق لنا أن نكون كذلك لزيارة ربنا جل في علاه. فإذا هذه أول الآيات الدالة على أن العبادة يرون ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيضا عندما تكلم الله جل وعلا في سورة المطففين عن حال المؤمنين وحال الكافرين، وبيّن أن حال الكافرين في الدنيا يمزحون يسخرون يحتقرون أهل الإيمان، وأهل الإيمان فوقهم يوم القيامة، قال الله تعالى مبينا متمدحا مانا على عبادي بهذه الفضيلة العظيمة أن أهل الإيمان عندما يدخلون الجنة قال على الأرائك، حالة كونهم على الأرائك ينظرون، وسكت هنا أين المفعول به؟ وين المعمول؟ ما في، قال على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى حور العين جائز وصحيح ويحتمل الآية تحتمله، ينظرون إلى نهر من خمر، نهر من عسل، نهر من لبن مصفى، من ماء غير آسن، نعم، ينظرون إلى ثمار، إلى أحواض، إلى خير كثير، نعم، ينظرون إلى وجه الله الكريم جائز ونعم، لأن الآية تحتمل، ولذلك تدخل القاعدة العظيمة التي نبينها وهي عدم ذكر المعمول أو نفي المعمول يؤذن بالعموم، يعني ينظرون على الأرائك، من على الأرائك؟ أهل الإيمان ينظرون إلى إيش؟ ينظرون إلى الجنان، ينظرون إلى حور العين، ينظرون إلى الثمار، ينظرون إلى المتعة، ينظرون إلى أهل النيران، ينظرون إلى أهل النيران، يطلع كل مؤمن على القريب ويقول إن كدت لتردين، ويحمد الله جل وعلا على النجاة، ثم يسمع صراخ أهل النيران وهم يقولون اسقوننا من هذا الماء، يقولون إن فيقول أهل الإيمان إن الله حرم ذلك على الكافرين، فيرون كل ذلك وينظرون إلى كل ذلك، وأيضا فوق هذا ينظرون إلى وجه الله الكريم. هذه آية أخرى تثبت لنا أن النظر إلى وجه الله الكريم ثابت لأهل الإيمان. الآية الثالثة التي تثبت ذلك أيضا قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى قس، ما هي الحسنى؟ الجنة وما فيها من خير ومن حسن، ينظرون فيها لكل خير وحسن. قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فوق الحسنى، إذا ما فوق الحسنى؟ أحسن من الحسنى، وما أحسن من الحسنى؟ ندع نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر لنا، لأن الله جل وعلا وظفه هذه الوظيفة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين لنا ما هو مراد الله جل في علاه في هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. لذلك ألحق بهذه الآية آية أخرى المفسرون قول الله تعالى: لهم ما يشاءون أهل الجنان إذا دخلوا الجنان الذين يخشون ربهم بالغيب وهم يتعبدون لله في كل حين وآن. قال الله عنهم: لهم ما يشاءون ولدينا. إذن يشتهوا كل شهوة تأتيهم أخذها الرجل. إن أراد إبلا أخذ إبلا من ذهب، خيلا من ذهب، حتى لو اشتهى الولد يأتيه الولد. وقد ورد في مسند أحمد بحديث فيه ضعف لكن يستأنس به، لأنه في هذه الجنة ما يشتهي أحد شيئا إلا وجده عند الله جل في علاه. ثم يزيد الله جل في علاه، يزيد في هذه الشهوة. نعم يزيد، يزيد في هذه الشهوة هذا النعيم وهذا السرور. ثم يزيد أكثر زيادة ألا وهو النظر إلى وجه الله الكريم. لهم ما يشاءون من النعيم والسرور الذي يشتهونه، ولدينا مزيد، يعني المزيد من ذلك هو زيارة الرب الجليل وأيضا رؤية وجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. ومن ذلك أيضا قول الله جل في علاه، هذه الآية الكامل ثالثة من الرابعة. الآية الرابعة هي بالسلب والإيجاب، هي الآية التي احتج بها الشافعي، قول الله تعالى: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. هذا لمن؟ لأهل الكفر والعصيان والطغيان وأهل الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هؤلاء لما غضب الله عليهم جل في علاه حجبهم عنه فلم يروه، ولذلك الشافعي قال: فلما حجب نفسه عنهم في الغضب رآه أهل الإيمان في إيش؟ في الرضا. إن كان هذا للتبكيت والتقريع والتوبيخ لأهل العصيان، فعباد الرحمن لهم القربان، لهم القرب من الرب الجليل سبحانه جل في علاه، يرون وجه الرحمن. فقال الله جل في علاه: كلا عن الكافرين، كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فقال الشافعي: حجبهم في الغضب، فإذا في الرضا يرى أهل الإيمان الرب الرحمن سبحانه جل في علاه. هذه بالنسبة للكتاب. بالنسبة للسنة فكثير، بل ورد كما قال علماؤنا أنها في السنة متواترة. فقد قال أهل بعض من أنشدوا الشعر، قالوا: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعضه، يعني قال ورؤية، فالرؤية أيضا مما تواتر، وإن كان التواتر ليس لفظيا لكن التواتر يكون بالمعنى، التواتر المعنوي. فأقول من السنة متواترة قطعية، ولذلك ورد عن الإمام أحمد بسند صحيح أنه قال: من أنكر رؤية الله جل وعلا يوم القيامة فقد كفر. وهذا القول لا ينزل منزلة ما نستطيعش أن احنا ننزله على الأعيان. نقول كما نقول دائما في التفريق بين النوع والعين: القول قول كفر، الفعل فعل كفر، والقائل ليس بكافر وليس بفاعل. فمن أنكر الرؤية، قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: من أنكر رؤية الرحمن يوم القيامة فقد كفر. وهذه كما قلنا نوعا لا عينا، لأن العين له تفصيل آخر. الغرض المقصود هناك سنة متواترة على رؤية الرب الجليل جل في علاه، منها حديث الباب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. لا ترى، وقال كما ترون القمر ليلة البدء، يعني في أنصح حالات، في أوفر ما يكون في رؤية القمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون القمر لا تضارون. وفي رواية: لا تضارون بالتخفيف لا بالتجديد، وجاءت: لا تضامون ولا تضامون. فما المعنى تضامون بالتجديد وبالتخفيف تضامون، ولا تضارون بالتجديد وتضارون بالتخفيف؟ سبق وشرحناه. قلنا النفوس دائما تشتاق إلى رؤية الله جل في علاه. طب كيف الإنسان يرى ربه ويجهل كيف يرى ربي؟ والله حتى سؤالي خطأ وأنتم ما انتبهتم. أيوة نعم الكيفية، لكن هنا قال شبه كيفية الرؤية برؤية القمر، تشبيه رؤية برؤية. لا تضامونه، لا تضامون بالتخفيف بالضيم، الضيم هو الظلم، يعني لا تظلمون، ما في أحد سيأخذ حق أحد. أهل الإيمان جميعا سيرون الله في آن واحد، كما أنه يكلمهم الله مرزقنا يا رب العالمين في آن واحد، فهم يرون الله في آن واحد ويسمعونه في آن واحد، لا ظلم اليوم بحال من الأحوال. وحتى إن تفاوتت الدرجات فإن تفاوت الدرجات ينفع في اللذة والنعيم والسرور كما سنبين، لكن هي الرؤية رؤية الله جل في علاه، الجميع سيرون ربهم لا ظلم، لا أحد يحتجب الله عنه. ولا تضامون بالتجديد، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض فيحدث التزاحم فيبخث أحد حق أحد، لا ما في ما في. أيضا وأنتم في صعيد مدة الأرض كمد الأدين في عرصات يوم القيامة، الكل يقف والكل ينظر إلى الله جل في علاه. لا تضرون، يعني لا يأتيكم الضرر من رؤية الله، بل سيأتيكم إيش ثمرة رؤية الله جل في علاه، البهاء والجلال والسعادة والسرور وانشراح الصدر والقلب وامتلاء الوجه بهجة، وامتلاء الوجه إشراقا ونورا وضياء. فهذه أثر من ثمرة رؤية وجه الله الكريم جل في علاه. أيضا من الأحاديث حديث أبي موسى في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان، هي ليست جنة واحدة، جنتان، اللهم ارزقنا يا رب العالمين، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. ثم قال وما بين القوم أهل الإيمان الذين دخلوا الجنان، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء. فهم إذا نزع الله رداء الكبرياء قد رأوا ربهم جل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يبشر هذه الأمة في برؤية الله جل في علاه، وهو يدعو أمامهم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. نسأل الله للعلى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الله الكريم. هذه بالنسبة للسنة. بالنسبة للإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم جل في علاه يوم القيامة، ولا يرونه في الدنيا بحال. فهذه الرؤية محالة ممنوعة قطعا، لا يمكن لأحد أن يرى الله جل في علاه. ولو قلنا بأحد أن يرى ربه جل في علاه لرآه، لا موسى أولا لرآه موسى لأنه الطالب أولا، لأن موسى عندما سمع صوت الله جل في علاه تقطعت نفسه واشتاقت روحه وقلبه إلى أن يرى الوجه الكريم. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهذا أيضا من الأدلة النظرية عند علمائنا بوجوب رؤية أو بصحة رؤية العباد لربهم يوم القيامة. كيف ذلك؟ ها ايش كيف احسنت، لان موسى طلب، فطلب موسى لا يمكن فيه تعدي ولا تجرؤ على الرب الجليل. لما علم انها مباحه ولما علم انها ممكنه طلبها من الله جل في علاه، والا لرد الله عليه كما رد على من؟ على نوح، لا تسالني ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. لا، ما قال ذلك لموسى، لانه طلب طلبا عند الله جل وعلا أنه مباح، ففيها دلالة واضحة جدا على إمكان الرؤية. وأيضا قد علق الله رؤية موسى لربه أو لوجه ربه جل في علاه على شيء مستحيل أم ممكن؟ ممكن. قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لكن الجبل لا يستطيع، ما في قوة بحال تستطيع عند تجلي الله جل وعلا أن تحتمل هذا النور. سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك. فإذا أنتم لن تروا ربكم كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم، لن تروا ربكم في الدنيا، أما في الآخرة حتى تحتبس الأنفاس وحتى تشتاق القلوب والأنفس تهتز الأركان لرؤية وجه الله الكريم. فإذا نرى ربنا يوم القيامة أما في الدنيا محال ثم محال ثم محال. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه هذه مسألة أخرى سنخصها بالذكر ونبين الخلاف فيها. ورؤية الله جل وعلا في الدنيا ممكنة، قد جمعت بين النقيدين، قلت ليست ممكنة بل هي محالة، ثم رجعت أدراري فكأني أتحايل على الإخوة. بل رؤية الله في الدنيا ممكنة في المنام، في المنام أن تراها في المنام، نعم أن نرى ربنا في المنام، نعم. وترى ربك مثلا، عشان ما أحد يقول أرى ربي بعينيه بساقه برجله بيده، أقول لا، لا يلزم، يمكن أن يكون إيش مثلا مثله لك، فإن الله يتصور، والله يتصور إنك عليها لجريء، والله إني عليها لجريء، وما لي لا أكون جريئا، وقد جاءت الأحاديث بذلك تجرئني عليها، وما لي لا أقول ما قاله الله، وما لي لا أقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الحديث الطويل حديث الشفاعة. قال فيأتيهم ربهم على الصورة التي يعرفونها، إذن يأتيهم أولا على صورة لا يعرفونها، ويأتيهم على صورة لا يعرفونها. فالله جل وعلا نعم يأتي على صورة، نعم، ما لي لا أتجرأ وأنا أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك فهو مثل كما قال ابن تيمية، فيرى المرء ربه على حسب إيمانه، المثل يكون على حسب إيمانه، فيكون رؤية الله جل في علاه. وهل يمكن للإنسان أن يرى ربه في المنام؟ نعم. وما الدليل على ذلك؟ لأننا لا نتحرك، هذا باب عقائد ليس بابا فقهيا نقول به القياس بالقياس والاجتهاد والنظر. الدليل ظاهر واضح جلي كالشمس، حديث الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحديث مسند أحمد، رأيت ربي في أحسن صورة. إذا رأى ربه جل في علاه في المنام ليس كذلك، بل خاطبه ربه ورد على ربه عندما سأل الله جل وعلا عن الدرجات، رفع الدرجات، وعن إيش فيما يختصم الملأ الأعلى، فقال لا أعلم لا أدري، فعلمه الله جل وعلا حتى أنه وضع يديه على ثديه، قال حتى رأيت أو شعرت ببرد ببرد أنامله على صدري، ثم بعد ذلك تعلم وقال الإنسان فيما يختصم فيه الملأ الأعلى. فرؤية الرب الجليل كما فصلنا قبل ذلك هي سانحة لكل امرئ على حسب إيمانه، والله أعلم بعباده في المنام. أي نعم هي جائزة في المنام، لكن عيانا بالعين الباصرة لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول بها بحال من الأحوال، لأن الرسول قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فصل النزاع وقال للغاية حتى تموتوا. إذا نقول رؤية الله للعلى ممكنة لكنها في الآخرة. أقول ورؤية الله لنا في علا، هذه المسألة النفيسة الجليلة العزيزة الممكنة في الآخرة، رؤيتان، رؤية عامة ورؤية خاصة. وأما الرؤية العامة لا يعقبها السرور، أو قل لا يكون فيها اللذة والسرور والنعيم كالرؤية الخاصة، فالرؤية العامة ليست كالرؤية الخاصة. الرؤية الخاصة هي رؤية اللذة والنعيم والسرور، وهذه التي تفيدك في أن تمحص النظر لما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك رؤية وجهك وأسألك النظر إلى وجهك. ماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأسألك لذة، فاللذة هي الرؤية الخاصة. وهذه كما قلنا كل امرئ بحسب ما في قلبه من إيمان وبحسب ما بنى من نفسه في الطاعات وهرول إلى ربه جل في علاه فهرول الله إليه كما في الأحاديث الثابتة الصحيحة. فهي رؤية عامة ورؤية خاصة. الرؤية العامة هي الرؤية على عرصات يوم القيامة، الرؤية العامة هي الرؤية على عرصات يوم القيامة. هذه الرؤية وإن كان فيها بعض السرور لكنها رؤية اختبار وفتنة، هذه الرؤية الرؤية العامة رؤية اختبار وفتنة، وهي رؤية عرصات يوم القيامة. وأما رؤية خاصة هي عند كشف الحجاب يوم دخول أهل الجنة الجنان، نسأل الله أن نكون منهم وأن يكشف الله الحجاب فننظر إلى وجه الله الكريم. فأما الرؤية العامة فالعلماء اختلفوا فيها اختلافا عظيما، فقالوا إن كانت رؤية عامة وهي على عرصات يوم القيامة فيشترك فيها كل الخلق، فالكافر والمؤمن والوسط كلهم يرون ربهم جل في علاه. من الوسط؟ من الوسط؟ بس هذا هو، مؤمنون خلص، كافرون خلص، منافق صح الذي أظهر إسلاما ظاهرا واتطن إيش الكفر، وانظر كيف يفعل الله بالمنافقين. فالمؤمنون خلص هم الذين باعوا أنفسهم شهيدة رخيصة في ذات الله جل في علاه، هم الذين سمعوا نداء الله جل وعلا فلبوا، هم الذين سارعوا إلى ربهم جل في علاه ولسان حريهم في كل حين وآن وعجلت إليك رب لترضى. ما يسمع بسنة إلا ويسعى خلفها حتى يأتي بها، ما يسمع بتسابق في الخيرات إلا ويأتي به، ما يسمع من سجود أو من ذلة أو رغمة أنفه لله جل في علاه إلا وكان أول المسارعين إلى ربه جل في علاه. مع الخطيئة مع الجرأة مع المعصية موجودة المعصية، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن هؤلاء المؤمنون الخلص كما قلنا الذين باعوا أنفسهم زهيدة رخيصة في ذات الله جل في علاه. الصنف الثاني صنف كافر، هذا الصنف أظهر الكفر ظاهرا وباطنا، فعلى صوته بالسب لله والسب لرسوله والسب لدينه، وكان يغزل المؤمنين في كل موقف وكل حين وآن، يقاتل ويحارب أهل الإسلام بكل ما أوتي من قوة من مال وقوة وقدرة، يحارب أهل الإسلام، هذا كافر خالص، قال كافر وأعلنها دون أدنى استحياء. الصنف الثالث صنف فيه جبن وفيه مكر وخديعة وخيانة، لذلك الله يخدعه أعظم الخديعة يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. فإن المنافق هو الصنف الثالث الذي أظهر الإسلام وأظهر الإيمان وقد ابتطن الكفر. هؤلاء الأصناف الثلاثة العلماء الآن ينظرون فيهم نظرة ممحصة، هل يرون ربهم جل في علاه أم لا؟ أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول، الجميع من الأصناف الثلاثة يرون ربهم يوم القيامة. الكافر، نعم الكافر، الله الذي صنعه، الله الذي فطره، الله الذي خلقه، فلا بد أن يراه، فهو يراه، وإن كان الله جل وعلا سيراه مبكتا محقرا من شأنه، موبخا له على ما فعل، لكنه سيراه. قالوا الله سيرى الله جل في علاه، فالجميع سيرون الله. قلنا ما الأدلة؟ قالوا أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، ها أكمله، فملاقيه، فلا بد أن يلقى ربه جل وعلا، فإذا لقي ربه جل في علاه فقد رآه. ولا أقول لكم اللقيا لقيا سرور ولذة ونعيم، لا، لقيا غضب، لكنه سيلقاه يرى ربه جل في علاه، فالكل واحد في ذلك في عرصات يوم القيامة. كما أن الكرب جمعهم جميعا، فذهبوا يستشفعون بالأنبياء، وذهبوا يستشفعون بالأخيار والفضلاء، فإنهم يجمعهم جميعا أيضا لقي الله جل في علاه ليفصل بين العباد ويقتص من الظالم المظلوم. هذه بالنسبة للقول الأول والدليل الأول. الدليل الثاني، استدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه إيش؟ ترجمان، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، إذن سيلقى ربه جل في علاه، بل ويسمع صوت ربه جل في علاه، فإذا سمع صوت رأى الوجه أو رأى ربه جل في علاه، إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. قالوا أيضا في الحديث الثالث الذي يثبت ذلك في الصحيحين أن الله يأتي بأهل الكفر والعصيان والطغيان، فيقول له الله جل في علاه من أحدهم، فيقول له أرأيت لو أن لك ما في الأرض ذهبا وفضة أو ذهبا كنت مفتديا به من عذاب هذا اليوم؟ قال اللهم نعم. فقال الله جل في علاه قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم فأبيت ألا تشرك، أو قال وأنت في صلب آدم طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فإذا الله جل وعلا يلقاه، بل يعرض عليه ويخاطبه ويقول لو أن هذه الأرض امتلأت ذهبا وفضة، كل الجبال والأنهار والأشجار والثمار كل ذلك كان ذهبا وفضة، وكنت ممتلكا هذا الذهب والفضة، أتفتدي بكل هذا المال وكل هذه الأموال من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. فقال طلبت منك ما هو أهون من ذلك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. هذه فيها أيضا دلالة واضحة على رؤية الخالق جل في علاه. فهذا القول الأول وهذه أدلتهم. القول الثاني، قالوا لا، نقول إن الكافر لا يرى ربه بحال من الأحوال. قالوا إن الكافر لا يرى ربه بحال من الأحوال، المؤمن هو الذي يرى ربه، والدلالة على ذلك قول الله تعالى كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. قالوا إذن يحجب أهل الكفر عن رؤية الرب الرحمن سبحانه جل في علاه. ومن الكفر النفاق، النفاق أعظم الكفر، ليس كفرا فقط بل هو أعظم الكفر. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى في وصيهم يخادعون الله وهو خادعهم. فالمنافق أشد كفرا من الكافر الظاهري، لأن هذا قد تمتع خدع أهل الإسلام وتمتع بالإسلام ظاهرا، لذلك عوقب بأشد العقوبة والنكال يوم القيامة. قالوا فالمنافق أول الناس دخولا في هذه الآية، كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فقالوا إذن أهل الكفر لا يرون ربهم جل في علاه يوم القيامة، ومن أهل الكفر أهل النفاق. هذا القول الثاني. القول الثالث، قالوا نفصل في القول، نحن لنا قول بين القولين، والوسط دايما عدول. قالوا نقول أهل الكفر لا يرون ربهم دون المنافقين، أهل الكفر الخلص لا يرون ربهم دون المنافقين، وأهل الإيمان يرونه والمنافقون يرونه. وهذه الرؤية ليست رؤية السعادة والسرور بحال من الأحوال، رؤية الفتنة والاختبار، حتى لا يقول أحد سيتمتعون، إذن يخادعون ويتمتعون. قلنا لا يتمتعون بل يختبرون ويبتلون بهذه الرؤية. فقام لهم أصحاب القول الثاني قالوا وما الدليل؟ قد قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذه الآية عامة في كل كافر، ويبقى العام على عمومه، لما أخرجتم أهل النفاق مع أنكم تتفقون معنا أنهم من أهل الكفر، بل هم عصب أهل الكفر. قلنا نحن دائما نقف عند حدنا وندور مع الآثار حيث دارت، وندور مع الأحاديث حيث دارت. عندنا الآية عامة وجاءنا الحديث فخصص هذا العموم. ما هو الحديث؟ حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الشفاعة الطويل، أنه قال إن الله جل في علاه ينادي المنادي بعدما فصل الله بين العباد، ينادي المنادي من كان يعبد شيئا فليتبعه. فمن كان يعبد الشمس تأتيه الشمس مشرقة مكورة فيذهب خلفها فتتساقط في نار جهنم فيتساقطون تباعا في نار جهنم، ومن كان يعبد القمر فيتبع القمر إلى نار جهنم، من كان يعبد الحجر فيتبعه إلى نار جهنم، من كان يعبد هبل ينزل إلى نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان، من كان يعبد عيسى فعيسى يتمثل لهم وينزل إلى نار جهنم، لا أولئك عنها إيش مبعدون، أهل التقى مبعدون عن النار، فيمثل لهم بجني على هيئة عيسى عليه السلام فيتبعوه إلى أن ينزل إلى نار جهنم فينزلون إلى نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى هذه الأمة، وفي رواية صرح هذه الأمة لو ترك هذه الأمة يبقى الأمة بما فيها، لكن صرح في الأحاديث بما فيه من المنافقين مؤمنهم ومنافقهم، فيبقى هذه الأمة وبقايا من أهل الكتاب. من البقايا من أهل الكتاب؟ الذين لم يعبدوا الشمس، الذين لم يعبدوا عزيرا، الذين لم يعبدوا عيسى، الذين لم يعبدوا الحجر والشجر. إذن من هم؟ من هم؟ الذين وحدوا ربهم، الذين كانوا أتباعا حقا للأنبياء المرسلين في بني إسرائيل. بقايا من أهل الكتاب الذين وحدوا ربهم، اللهم اجعلنا من الموحدين المخلصين يا رب العالمين المخلصين، فيبقون هؤلاء، ومعهم أهل النفاق يبقوا مع هؤلاء المؤمنين، فيأتيهم الله جل وعلا على غير الصورة التي يعلمونها، فيقول الله جل وعلا من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، يعني الناس ولوا كل تبع من كان يعبد، قال من تنتظرون؟ تركتم الناس ومن تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فقال أنا ربكم، فقالوا نعوذ بالله منك، لما؟ لأنه جاء على غير الصورة التي يعلمونه، فقالوا نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول الله جل وعلا مبينا لهم. هنا الآن لما جاءهم على هذه الصورة من رآه؟ من رآه؟ المؤمنون والمنافقون وبقايا، لكن رأوه على إيش؟ على صورة الابتلاء والاختبار، لأنه جاءهم قال أنا ربكم، فإذا رأوه. لكن المؤمنون الخلص الذين بينهم وبين الله علامة قالوا نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول الله جل وعلا بينكم وبينه علامة، فيقولون اللهم نعم، فيكشف الله عن ساقه المقدسة سبحانه جل في علاه، فيخرون جميعا سجدا. هنا بقى أقف أنا عند حدي ولا أتعدى، عندما أقول رأوه، نعم رأوه جميعا في صورة الابتلاء والاختبار، بعدما جاءهم في الصورة التي يعرفونها هل رأوه أو ما رأوه؟ عند حدي أقف وأقول الله أعلم. إلى هنا أقول قد رأوا ربهم في صورة الابتلاء والامتحان والاختبار، وإن كانت الإشارة والسياق تبين أنهم إيش قد رأوا، لكنهم في نفس الاختبار والبلاء، لأنه لما يكشف الله جل في علاه عن ساقه المقدسة يخر كل مؤمن ساجدا لله جل في علاه، ويبقى المنافق نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. ويأتي المنافق يريد أن يسجد أيخدع الله في عرصات يوم القيامة، تركك تخدعه في الدنيا لحين ولحكمة، ولأنه إذا أخذ لم يفلت سبحانه جل وعلا، أتريد خداعه يوم القيامة؟ فذهب ليسجد أيضا نفاقا ورياء، فكان الأمر أصعب وأشق ما يكون عليه، يرجع ظهره طبقة فما يستطيع أن يسجد، كلما أراد أن يسجد ينقلب ويفضح أمام الخلائق أنه كان من المنافقين، نسأل الله الستر والسلامة ونعوذ بالله من الخذلان. قالوا أهل السنة والجماعة الذين قالوا بالوسط في القولية، قالوا ونقول بذلك بهذا الحديث أنه خصص عموم الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نفرق بين المنافق وبين الكافر. فقام أهل النظر والقياس والعقل قالوا تقولون بأن المنافق أشد كفرا من الكافر ويرى ربه والكافر لا يرى ربه، فما هذا؟ هذا أمر لا يطيقه العقل. فالجواب هو أن هذا نكال وشد في العذاب لهؤلاء المنافقين. لما؟ لأن المنافق لما يرى النعيم ويشعر بأنه سيكون من أهله ثم يحبس عنه، فإنه إيه؟ يرى الحسرات وعظم الألم وأيضا العقاب الشديد الأليم، أنهم يرون المتعة ويعلمون ما مدى الخير والسرور والفرحة فيها ثم يمنعون منها. فهذه زيادة في النكال وزيادة في الحسرة من باب الخداع بهم، ومن باب أن الله كادهم كما كادوا أهل الإسلام وكادوا للإسلام. الأقوال الثلاثة بأدلتهم قد سردناها عليكم، والصحيح الراجح في ذلك هو القول الثالث وهو القول العدل وهو القول الوسط، بأن الكل يرى ربه جل في علاه لكن الرؤية رؤية اختبار وفتنة على عرصات يوم القيامة يشترك فيها المؤمن الخالص والمنافق نعوذ بالله من الخذلان، وأيضا بقايا من أهل الكتاب، ثم يصفو لأهل الإيمان والبقايا من أهل الكتاب الموحدين يصفو لهم رؤية اللذة والنعيم والسرور. إذا اشتاقت النفس إلى رؤية الرب الجليل، إذا قد نجانا الله جل في علاه من على عرصات يوم القيامة من الفتنة من البلاء، وبعد أن طهرنا الله جل وعلا بالقصاص، وبعد أن دخل أهل الجنة الجنة وتمتعوا بالحور والسرور والحبور، بعدما رأوا أنهار الخمر والعسل واللبن والماء، بعدما رأوا الثمار والفاكهة، بعدما تمتعوا بكل ما يشتهون، طاقت أنفسهم لأعظم السرور وأعظم الفرحة والحبور إلى رؤية الرب الجليل جل في علاه، فيأتيهم الله جل وعلا فيقول لكم وعد عندي لا أخلفه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله الكريم، ما أعطوا نعيما مثل ما أعطوا هذا النعيم، لا يساميه ولا يدانيه نعيم بحال من الأحوال. اللهم ارزقنا ذلك. لذلك أهيب بكل مؤمن، أهيب بنفسي أولا، وأهيب بكل مؤمن أن ينأى بنفسي عن الأسباب الحاربة له عن رؤية ربه جل في علاه، سواء في الاختبار أو سواء في النعيم في دخول الجنة، وأن يأتي بكل الأسباب التي تيسر له دخول الجنان حتى يرى الرب الرحمن. الأسباب الجالبة لرؤية الله جل في علاه، أولا وكل أول، وهو الأصل الأصيل والركن الركين، الحفاظ على التوحيد دون الشرك. ومع ذلك يحتفظ المرء ببياض ونقاء قلبه، الحفاظ على التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة، فالكافر لا يدخل الجنة ولن يرى ربه نعيما وسرورا إلا في الجنة. وأيضا قد قال الله تعالى كلا إنهم، يعني من؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إلى أن قال إن الفجار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، فيتكلم عن الفجار الأشرار الكفار. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا أول الأسباب الحفاظ على التوحيد، وأقول دون أدنى شرك، حتى ولو الشرك الأصغر، ولو الشرك الأصغر لابد أن تتعلم الشرك أو التوحيد الخالص الكامل وما ينافيه من الشرك، فتنأى بنفسك عن الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به إشراكا به، هذه نكرة في سياق النفس تفيد العموم، إشراكا به صغيرا أو كبيرا، دقيقا أو جليلا. فالإيمان والتوحيد الخالص دون أن يشوبه أدنى شرك، هذا الذي يضمن لك رؤية الرب الرحمن سبحانه جل في علاه. الثاني أن تستجلب أسباب نقاء القلب، وأن تبتعد وتنأى بنفسك عن أسباب النفاق التي إذا امتلأت أو امتلأ القلب بها على الران القلب، وحجبت عن ربك وحجب الله نفسه عنك فلم ترى ربك نعوذ بالله من الخذلان. من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، امتلأ قلبه بالنفاق نعوذ بالله من الخذلان، وكلما نكتت نكتة سوداء في قلبك من خصلة من خصال النفاق قد حجبت بها عن رؤية ربك جل في علاه، أو حجبت عن المتعة واللذة والسرور التي يمكن أن تتمتعها برؤية الرب الجليل. من ذلك الصفات التي ذكرها الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال آية المنافق ثلاث، وفي رواية أربع ما من كنا فيه كان منافقا خالصا، منها إذا تحدث كذب نعوذ بالله من الخذلان. فالكذاب أعظم الشرور التي تناله أنه يحجب عن الرب الرحمن جل في علاه. قد قال الله تعالى ألا لعنة الله على الكاذبين، قد قال الله جل في علاه قتل الخراصون. من الخراصون؟ الكذابون نعوذ بالله من الخذلان. فالكذب لا يمكن أن يكون خلقا للمؤمن بحال من الأحوال. وإذا قلت الكذب يعني تكرار الكذب، يعني يمكن للمؤمن أن يقع مرة أو مرتين تغتفر، لأن القليل نادر والنادر لا حكم له، الكلام على الديمومة. لذلك في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكذب، قال إن الصدق يهدي إلى الجنة إلى شطر الأول من الحديث، ثم قال وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا نعوذ بالله من الخذلان. وإذا كتب وطبع عند الله كذابا حجب عن ربه الجليل، لأن النفاق يمنع من رؤية وجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم إلا بالصدق حتى في المزح، ولذلك بعض الأحاديث والأثار جاءت وإن صحت ويل له ثم ويل له ثم ويل له. من الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويل له ثلاثة؟ ها، من كذب اخترع كذبة لإيش؟ ليضحك الناس. من كذب ويل له ثم ويل له ثم ويل له. الآن عندنا رجل بيطلع عشان يضحك الناس في شيء اسمه النكت، شريط كامل ساعة ونص بيتكلم بالنكت الكاذب. هذه النكت الإخوة أيضا ما شاء الله جزاهم الله عنا خيرا يتبنون هذه المسألة، وكل أخ يبعث لأخ برسالة فيها نكت وبس يصدر القول يقول وهذه إيش نكتة. أنا أقول وإن أظهرت أنها كذبة فعليك أن تتحرى ألا تنقل عن غيرك مثل هذا. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما قال له وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ فما ذكرت ذلك لا آثرا ولا إيش ولا قاصدا، يعني ما ذكرت ذلك قاصدا بإرادتي ولا آثرا عن غير، يعني ما أحكي عندما أنكر على زيد الذي أقسم بأبيه لا أقول وقد قال زيد بأبي وهو يقول ذلك، يقول ما قلت ذلك أثيرا أيضا. لما لأن السلام منعه من ذلك لا تحلفوا بأبائكم. وأيضا ناقل الكفر ليس بكافر، وناقل الهز أو الكذب ليس بكاذب، لكن هو كأنه يرتضي هذا الكذب فيقع في القاعدة التي قالها العلماء الرضا بالمنكر كمرتكب. فأنا أقول الكذب يبعد المرء عن رؤية الله جل في علاه، لأن الكذب أول درجات النفاق نعوذ بالله من الخزان. لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في كل أحواله وكل حينه، حتى في المزح كان صادقا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، ولذلك بكت المرأة فلما ذهبت تتحرى هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، بين السلام أن الله جل وعلا قال أنهن كنا أبكارا عربا أترابا ما تدخل الجنة عجوز، وقال زوجك الذي في عينه بياض يقصد إيش ما من عين إلا وفيها صفار وإيش وسواد وحمار، صح كل عين فيها كذا ألوان الطيب كل عين فيها أبيض وأسود، صحيح ولا لا؟ هذا يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أنكروا على عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يكتب عن النبي كل شيء وهو يمزح وهو يعتري ما يعتري من الغضب، فذهب الإنسان فقال له أنكروا علي كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج من هذا الا ايش الا الحق الا الحق والصدق، اذا تكلم تكلم بصدق. ولذلك لما راى المراه تقول لابنها تعالى اعطيك، فسالها ماذا تعطينه، اتعطينه تمره اتعطينه حلوه، فبين له السلام ان كنت لا تعطيه قلت له ذلك من اجل ان ياتي فانت قد وقعت في الكذب، او قال حسبت عليك ايش كذبه. وهذا اشهر من عمل بهذا الحديث من البخاري عندما وجد راويا معه حمار وكان محدثا فحلا لكن معه حمار وما وليس معه طعام للحمار وهو يريد الحمار أن يأتيه، فأشار إليه ما قال له عندي طعام للحمار لا يعقل ما يقال، أشار إليه بأنه إيه عنده طعام كأنه دلس على الحمار، ما تقول كذبة، دلس على الحمار أن عنده طعام. فلما أتاه الحمار نظر الحمار فلم يجد طعاما، فقال له البخاري لما فعلت ذلك؟ قال ليأتيني، فقال لا حاجة لي في حديثك، أنت دلست على الحمار حتدلس على إيش على بني آدم، دلست على الحمار لا حديثك يسقط عندنا. فانظر فالصدق الصدق من جاه، كعب بن مالك ما أنجاه الله جل في علاه ورفع ذكره إلى يوم القيامة إلى يوم الدين إلا بإيش إلا بالصدق، صحيح لأنه قال كنت ألحن العرب أستطيع أن ألحن على النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل عليه الكلام فيمررني فأعتذر فيعذرني كما عذر البقية، لكنه كان يعلم أن الصدق من جاءت له. وقد كان لما صدق الله جل وعلا صدقه وأنزل توبته على رؤوس الخلائق وفرح الناس جميعا بتوبة كعب بن مالك وبقي قرآنا يتلى إلى يوم الدين. فالكذب من طبع أهل الخيانة نعوذ بالله من الخزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حديث فيه كلام حديث فيه هو سند مقارب لأنه بإسناد ضعيف وفيه روايات، يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب نعوذ بالله من الخزان. فالإيمان والكذب ينفران لا يجتمعان بحال من الأحوال، ضدان لا يمكن أن يصل المرء إلى الإيمان ولا إلى حلاوة الإيمان إذا اعتاد الكذب. هذه أول السبل التي لابد أن يحترز المرء منها وينأى بنفسه عن الكذب حتى يؤمل خيرا أن يرى وجه الله الكريم إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف، والوفاء بالوعد من أهم سمات المؤمنين. هو الإشكال كل الإشكال الآن في عصرنا هنا، لما نرى أن حتى الذي يستجلب أحدا يعمل معه يقول لا تأتيني بإيش لا بالمسلم وأخص بالملتزم، لأنه الملتزم طبعا بفضل الله جل في علاه عليه فقيه، فدائما إذا تعامل يتعامل بالتعريض ليل نهار يعرض ويقول لست بكذاب. والتعريض أخو الكذب، التعريض كذب، التعريض كذب إلا في الحاجات التي أباحها الشرع. فالوعد لابد أن يفي به كل مؤمن وكل مسلم، فالذي يخالف في الوعد نبت النفاق في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وعد وعدا إلا أوفاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الوعد كالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالوعد والوفاء بالوعد من أهم سمات أهل الإسلام. لذلك قال الله تعالى يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وفي آيات أخرى أظهرت الوعد بإيش؟ بالتصريح، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. في الأنعام وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. فهذه آيات أيضا أظهرت الوفاء بالوعد، وأنها من سيم وخلال وشيم المؤمنين، ومن شيم المنافقين الخلف بالوعد، كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا وعد أخلف. أيضا في رواية قال وإذا عاهد غدر، والغدر والخيانة أخو الخيانة أيضا. الغدر من سمات أهل النفاق وليست من سمات أهل الإيمان. في غزوة أحد فقد التأم شمل المسلمين، وكانت الدولة لأهل الإسلام قبلها حدث إعمال في الصف، زعزعة في الصف. بسبب إيش؟ بسبب غدر من؟ غدر أهل النفاق. عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش، أعمل الفساد في أهل الإسلام وأهل الإيمان بسبب غدره. فإن المنافق يغدر وإن المسلم يفي. حذيفة بن اليمان راح طاف بالبيت ومعه أبوه، فأخذه أهل مكة من الكفار وقالوا أنت تذهب إلى المدينة، تذهب إلى محمد. فما تركوه حتى أعطاهم الوعد والعهد أنه لا يقاتل مع محمد. ما تركوه من مكة حتى أعطاهم العهد والوعد، وأهل مكة من أهل التوحيد، فأعطاهم العهد من أهل الكفر وصحيح والأنداد، أعطاهم الوعد والعهد ألا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ضدهم. فلما ذهبوا واقترب الصفان جاء حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهده وما أخذه يقاتل معه، ونستعين الله عليه حتى مع أهل الكفر، حتى مع أهل الكفر. فالغد من سمات أهل النفاق. ألا يعلم هؤلاء الذين تجرأوا على الدماء، وإن كانت ليست ببريئة أصالة لكنها بريئة عندما دخلت دول أهل الإسلام، ألا يعلموا أن هذه سمة من سمات أهل النفاق؟ ألا يعلموا أن هذه خاصة من خصال أهل النفاق؟ أرادوا خيرا فأتوا بشر عظيم وخيم على الأمة. إن من دخل الدول الإسلامية بتأشيرة أو بوعد من ولي الأمر فقد دخل بأمان، فقد دخل بعهد، والغادر من يغدر بهذا العهد وليس من الإسلام في شيء الغد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفي لهم بعهدهم وما أخذه وهو أحوج ما يكون له، لأن المؤمنين كانوا في قلة، فقال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فمن أسال الدم البريئة التي دخلت بأمان في الدول الإسلامية تجرؤا على الأعراض أو على الأموال أو على الأبدان فقد عصى الله ورسوله، فقد نبت في قلبه نبتة من النفاق، لأنه غدر بالعهد الذي أخذه أهل الكفر عند دخولهم إلى دول أهل الإسلام. إذا عاهد غدر، فإذا تحدث كذب كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وأيضا قال إذا تمن خان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. وقلنا الحديث من سابق قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. والأمانة من أهم سمات المؤمنين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم علامة المؤمن عندما سئل علامة المؤمن قال من يأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، غادرا خوان يخونه، يخونه في عرضه في ماله في تجارته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم سأله عن ذلك ماذا قال؟ أن تزني بحليلة جارك. هذا من أعظم الخيانة وعدم أداء الأمانة، نعوذ بالله من الخذلان. وللحديث بقية في الأسباب التي يصل بها المرء إلى ربه جل في علاه، من أعظم هذه الأسباب الزهد في الدنيا هي التي لا تحجبك عن رؤية ربك جل في علاه. ثم نقسم رؤية المؤمنين، من الناس من يرى ربه كل يوم وكل ليلة وكل ساعة، ومن المؤمنين من يرى ربه كل أسبوع، ومن المؤمنين من لا يرى ربه جل في علاه إلا في أوقات معينة. هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع أهل الزيغ والعناد الذين حجبهم الله وحجب بصيرتهم على الاعتقاد بهذا الاعتقاد الجليل وبهذه المسألة النفيسة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا جزيلا.